أو في معناها قولان لأهل العلم. القول الأول أن الهامة طير الليل يشبه البومة، وقيل هو البومة، وكانوا يتشاءمون بها، أعني بالبومة، إذا وقعت على بيت أحدهم، فإذا وقعت على بيت أحدهم نعى نفسه ونعى أهله وأنه سوف يصيبهم سوء. والقول الثاني أن العرب في معنى لا هامة، أن العرب كانت تعتقد أن روح القتيل الذي لم يؤخذ بثأره تصير هامة وتعلو على قبره وتقول أسقوني من دم قاتلي، فإذا أخذ بثأره طارت، هكذا كانوا يعتقدون. فجاء الحديث بنفي ذلك وإبطاله. يقول ولا صفر، صفر بفتح الفاء، قيل هو داء يصيب البطن فيجعله أصفر اللون، وعلى هذا القول يحمل النفي هنا على التأثير المستقل فيكون بمعنى العدوى. لا صفر يكون هنا على هذا المعنى بمعنى العدوى. وقيل إنه إن صفر داء يكون في البطن يصيب الماشية والناس، وأنه عند العرب أعدى من الجرب، وهذا أيضا كالقول الأول أنه بمعنى العدوى. وقيل إن معنى لا صفر أن المراد بذلك النسيئة، أي أنهم يؤخرون حرمة الشهر الحرام إلى صفر، فإذا أرادوا أن يقاتلوا مثلا في المحرم، والمحرم من الأشهر الحرم، والأشهر الحرم يحرم القتال فيها، فيؤخرون حرمته وينسئون حرمته إلى صفر. وهذا القول وإن كان قد قال به بعض العلماء لكنه ضعيف، لأن الحديث في سياق التطير للتغيير والتقديم بالنسبة للأزمنة. وقيل إن المراد بصفر شهر صفر المعروف، وكانوا في الجاهلية يتشاءمون به ويقولون إنه مشؤوم، فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وهذا القول أصح الأقوال، وهو أن المراد بقول لا صفر أن المراد إيش؟ شهر صفر المعروف، لأنهم كانوا يتشاهمون فيه في الجاهلية. وهذا القول هو اختيار ابن رجب رحمه الله، وذكر رحمه الله أن التشاؤم بصفر من جنس الطيرة المنهي عنها، وكذلك أيضا التشاؤم بيوم من الأيام كيوم الأربعاء، أو التشاؤم بزمن فيما يتعلق بالنكاح كما كانوا يتشاءمون بشهر شوال فيما يتعلق بالنكاح. يقول عليه الصلاة والسلام ولا صفر ولا نوء، النوء بالهمز وجمعه أنواء، والأنواء هي منازل القمر، وهي 28 منزلة، ينزل القمر كل ليلة منزلة منها، ومن هذا قوله تعالى أو وإلى هذا يشير الله عز وجل بقوله والقمر قدرناه منازل، وهذه المنازل عبارة عن 28 نجما معروفة المطالع، في كل 13 يوما يغيب واحد منها مع الفجر ويطلع رقيبه من المشرق، كل يوم يغيب، كل 13 يوما يخرج نجما يغيب نجما يغيب نجم ويخرج نجم آخر، وتنقضي مع انقضاء السنة القمرية. وهي ما يسمى بالبروج، البروج وهي الحمل والثور والجوزة والسرطان والسنبلة والميزان والعقرب والقوس والجدي والدلو والحوت والأسد. نعم فهمتم؟ نعيدها. إذن هذه الأبراج هي الحمل والثور والجوزة والسرطان والأسد الليث والسنبلة والميزان والعقرب والقوس والجدي والدلو والحوت. وقد جمعت في قول الناظم حمل الثور جوزة السرطان ورع الليث سنبل الميزان ورمى عقرب بقوس لجدي نزح الدلو بركة الحيتان. لازم تعرفونها الحين. نقول حمل الثور جوزة السرطان ورع الليث سنبل الميزان ورمى، وقيل ورمت، ورمى عقرب بقوس لجدي نزح الدلو، نزح الدلو بركة الحيتان. من يعيدها؟ ترى الرواتب عليها الحين. لازم كل يوم خمسة من واحد منها يذيك الراتب، مو بهكذا؟ يلا قل حمل الثور. لا مهمت حفظا أقرأ مين مشكلة. حمل الثور جوزة السرطان ورع الليث سنبل الميزان ورمى عقرب بقوس لجدي نزح الدول نزح الدلو بركة الحيتان. طيب إذا عدها أول حمل الثور الحمل والثاني الثور والثالث الجوزة والرابع السرطان والخامس رع الليث هذا الأسد وسنبل الميزان السنبلة والميزان والعقرب والقوس والجدي والدلو والحوت. وهذه البروج في كل واحد منها ثلاثة أنواع، ثلاثة أنواع. وسيأتي الكلام على ما يتعلق بقوله ولا نوع في باب الاستسقاء بالأنواع إن شاء الله تعالى. يقول عليه الصلاة والسلام ولا غول. الغول بالضم اسم وجمعه أغوال وغيلان، وأما بالفتح غول فهو مصدر غاله غولا إذا أهلكه، لا فيها غول ولا هم عنها يزفون. والغول كما تقدم هو واحد الغيلان، وهو جنس من الجن والشياطين. كانت العرب تزعم أن الغول في الفلات تتراءى للناس وتتلون بصور شتى وتغولهم. ايش معنى تغولهم؟ اي تضلهم عن الطريق وتهلكهم بحيث انهم يضلون عن الطريق. فجاء الحديث لا غول بابطال ذلك وبيان ان الغيلان لا تستطيع ان تضل احدا او ان تهلكه. فالنفي هنا لا غول ليس نفيا لوجودها، وانما هو نفي لتاثيرها وأنها تؤثر بنفسها وبذاتها. طيب مناسبة الحديث للباب قوله ولا طيرة، ففيه إبطال الطيرة ونفي تأثيرها وأنها اعتقاد جاهلي، يعني تطير من اعتقاد الجاهلية. أما فوائد الحديث فيستفاد منه أولا أن الأمراض لا تعدي بذاتها وبطبيعتها، وإنما بتقدير الله عز وجل. الأمراض أنها لا تعدي بطبيعتها أو بذاتها، وإنما يكون الإعداء بتقدير الله عز وجل، لقوله لا عدوى. فإذا قال قائل: ما الجمع بين هذا الحديث الذي فيه نفي العدوى وبين الأحاديث التي فيها إثبات ذلك وأن العدوى مؤثرة، كقوله عليه الصلاة والسلام: فر من المجذوم فرارك من الأسد، ونهيه عليه الصلاة والسلام أن يورد مريض على صحيح، وقوله أيضا في الطاعون، قوله عليه الصلاة والسلام في الطاعون: فمن سمع به في أرض إيش؟ فلا يقدم عليها أو فلا يقدم عليه. فما الجمع بين الأحاديث التي فيها إثبات فيها نفي العدوى والأحاديث التي فيها إثباتها؟ فالجواب أن العلماء رحمهم الله اختلفوا في الجمع بين هذه الأحاديث على أقوال كثيرة، نذكر أهمها. فقيل، وهو القول الأول، إن الأحاديث التي فيها نفي العدوى مردودة، يعني ردوا الأحاديث التي فيها نفي العدوى، وقالوا إن أبا هريرة رضي الله عنه رجع عن ذلك، وأن الأحاديث التي فيها إثبات العدوى واجتنابها أكثر فوجب المصير إليها. فهمتم؟ إذن القول الأول رد الأحاديث التي فيها نفي العدوى، كهذا الحديث لا عدوى، يقول هذا حديث مردود لأن أبا هريرة رضي الله عنه رجع عنه. والأحاديث التي فيها إثبات العدوى وتأثيرها إيش؟ أكثر، فوجب الرجوع إليها والمصير إليها. ولكن هذا القول ضعيف، لأنه لا يمكن أن نبطل الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمجرد أننا عجزنا عن التوفيق والجمع بينها. القول الثاني أن قوله عليه الصلاة والسلام لا عدوى نهي وليس نفيا، أنه نهي وليس نهيا، أي لا تتعرضوا له، أنه نهي وليس نفيا. فقول لا عدوى أي لا تتعرضوا للعدوى، واتقوا مكان العدوى. ويدل على ذلك قوله ولا طيرة، فهو نهي لأن الطيرة موجودة، إذن يقول لا عدوى نهي وليس نفيا لوجودها، أي لا تتعرضوا للعدوى. ولكن هذا القول أيضا مردود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لا عدوى قام رجل فقال: يا رسول الله، الإبل تكون صحيحة مثل الظباء، فيدخلها الجمل الأجرب فتجرب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن أعدى الأول. وهذا صريح في ماذا؟ في وجود العدوى. القول الثالث أن العدوى لا تكون إلا فيما ورد في الأحاديث فقط، ولا عدوى في غيرها. ايش اللي ورد في الأحاديث؟ الطاعون والجذام فقط. فهمتم؟ قالوا إن الجمع بينها، نقول إن الأحاديث التي فيها إثبات العدوى يعني في هذه الثلاثة أو المذكورة، الطاعون والجذام ونحو ذلك، وأما ما سواها فليس هناك أو لا عدوى في غيرها. ولكن هذا القول أيضا ضعيف، فلا نسلم أن العدوى لا تكون في غيرها، لأن الواقع يشهد بخلاف ذلك، فالواقع يدل على أن العدوى تكون إيش؟ تكون في غيرها. هذه كم؟ القول الرابع أن إثبات العدوى، يعني في الجمع بين الأحاديث إثبات العدوى وأحاديث النفي، أن إثبات العدوى ونفيها يحمل على حالين مختلفين، فأحاديث النفي لا عدوى المخاطب بها من كان قويا في يقينه وتوكله على الله وثقته به، قالوا لأن قوة اليقين تدفع التأثير، كما أن قوة الطبيعة، طبيعة بنية الإنسان البدنية، تدفع العلة وتبطلها. فالمخاطب بقول لا عدوى لمن كان قويا في إيمانه، فالإنسان قوي الإيمان المتوكل على الله الذي عنده ثقة بالله لا تأتيه العدوى. لماذا؟ لثقته. كما أن بنية الإنسان الجسمية والطبيعية تدفع عن المرض، فقد يأتي شخص قوي من حيث البدن لا يصاب بالمرض، وضعيف البدن يصاب بالمرض، لأن قوة البدن تدفع المرض. يعني مثل الآن المناعة، إنسان عنده قوة في المناعة وإنسان عنده ضعف في المناعة. وأما الأحاديث التي فيها إثبات ذلك فالمخاطب بها ضعيف الإيمان وضعيف التوكل على الله عز وجل. فهمتم؟ نعم. ولكن هذا القول قول فيه نظر، يعني أن نحمل الأحاديث على حالين مختلفين، وذلك لأن قوله لا عدوى نكرة في سياق النفي فيفيد العموم، وتخصيص هذا بحال دون حال يحتاج إلى دليل. القول الخامس أن الأحاديث المثبتة للعدوى منسوخة بأحاديث إثبات العدوى، أن الأحاديث المثبتة للعدوى منسوخة بأحاديث نفي العدوى. نعم، نفي العدوى سبق لسان. أن الأحاديث المثبتة للعدوى منسوخة بأحاديث نفي العدوى، وقيل بعكسه أيضا. لاحظوا إخوان، يعني قيل أحاديث التي فيها إثبات العدوى منسوخة بالنفي، وقيل أحاديث النفي منسوخة بأحاديث الإثبات، وكلا القولين فيه نظر. ووجه النظر أن من القواعد المقررة أن النسخ لا يصار إليه إلا بشرطين: الشرط الأول تعذر الجمع، والشرط الثاني العلم بالتاريخ. وأيضا في مثل هذه الألفاظ أو هذه الأحاديث قد يقال إن هذا إنها من باب الأخبار، قد يقال إنها من باب الأخبار، ومن المعلوم أن الأخبار لا يدخلها النسخ، لا يدخلها النسخ. إذن هذا القول ضعيف، كوننا نقول أحاديث الإثبات ناسخة لأحاديث النفي، أو أحاديث النفي ناسخة لأحاديث الإثبات. القول الخامس أو السادس أن المراد بنفي العدوى، أن المراد بنفي العدوى نفي ما كان يعتقده أهل الجاهلية من أن الأمراض تؤثر بنفسها وبطبيعتها دون تقدير الله عز وجل. وأما الأحاديث التي فيها الإثبات، فيها إثبات العدوى، فالمراد أنها سبب لانتقال المرض بتقدير الله، لا أنها مؤثرة بذاتها. فهمتم؟ إذن أحاديث النفي لا عدوى يعني أن العدوى ليست مؤثرة بنفسها، خلافا لما يعتقده أهل الجاهلية، حيث كانوا يعتقدون أن الأمراض والعلل تؤثر بذاتها وبطبيعتها، وإنما تؤثر بقدر الله. والأحاديث التي فيها الإثبات، إثبات فر من المجذوم فرارك من الأسد، بيان أن العدوى سبب فتنتقل بما جعل الله عز وجل فيها وبتقديره سبحانه وتعالى، لا أنها مؤثرة بنفسها. وهذا القول هو القول الراجح، يعني أصح الأقوال في الجمع بين الأحاديث، واختاره من المحققين جمع منهم النووي وابن القيم وابن رجب وابن مفلح وغيرهم وغير هؤلاء رحمهم الله. إذن المعتمد في الجمع بين أحاديث التي فيها نفي العدوى والأحاديث التي فيها إثبات العدوى أن يقال أحاديث النفي نفي أن تكون مؤثرة بذاتها، وأحاديث الإثبات بيان أنها سبب وأنها تؤثر لكن بما يجعل الله عز وجل فيها من التأثير من التأثير. طيب، ويستفاد من هذا الحديث أيضا إبطال التطير، إبطال التطير وتأثيره بقوله ولا طيرة، وفيه أيضا دليل على يستفاد منه إبطال التشاؤم بالهامة وشهر صفر بقوله ولا هامة ولا صفر. فإذا قال قائل ما الجمع بين أحاديث نفي الطيرة والتشاؤم والأحاديث التي فيها إثبات التشاؤم كقوله عليه الصلاة والسلام الشؤم في ثلاث: المرأة والفرس والدار. فعندنا الآن أحاديث فيها نفي التشاؤم لا عدوى ولا طيرة، وأحاديث فيها إثبات التشاؤم أن التشاؤم موجود كقول النبي عليه الصلاة والسلام الشؤم في ثلاث: المرأة والفرس والدار، والحديث في الصحيحين. فما الجمع بين أحاديث الإثبات، حديث إثبات التشاؤم والأحاديث التي فيها نفي التشاؤم والطيرة؟ فالجواب عن ذلك أن نقول إن العلماء اختلفوا في الجمع على أقوال كثيرة جدا، لكن نذكر أهم هذه الأقوال. فقال بعض العلماء وهو القول الأول إن الأحاديث المثبتة للتشاؤم منسوخة، إنها منسوخة، فقوله عليه الصلاة والسلام الشؤم في ثلاث حديث إيش؟ منسوخ، والناسخ له لا عدوى ولا طيرة. وهذا القول فيه نظر، ويقال فيه كما قيل في سابقه إن النسخ لا يصار إليه إلا عند تعذر الجمع والعلم بالتاريخ. القول الثاني فيما يتعلق بالجمع قالوا إن الأحاديث المثبتة للتشاؤم مردودة، يعني أنهم ردوا الأحاديث التي فيها إثبات التشاؤم وقالوا إنها إيش؟ مردودة. ووجه الرد، يعني وجه ردها، قالوا إنه جاء في صحيح مسلم من حديث ابن عمر وجابر وسهل بن سعد بلفظ التعليق إن يكن الشؤم في شيء حق ففي الفرس والمرأة والدار. قالوا وهذا لا يقاوم الأحاديث الصحيحة الدالة على نفي التشاؤم. إذن ردوا الأحاديث، بل منهم من هؤلاء أو ممن قال بهذا من كذب الحديث، ومنهم عائشة رضي الله عنها وقالت إن الأحاديث التي فيها إثبات الشؤم لا تصح. فهمتم؟ وهذا القول قد قال به جمع من العلماء الأجلة، منهم الطحاوي رحمه الله والطبري وابن عبد البر، ردوا جميع الأحاديث التي فيها إثبات التشاؤم، فكل حديث فيه إثبات التشاؤم قالوا إنه مردود، لأنه في صحيح مسلم إن يكون الشؤم في شيء، وهذا تعليق ولم يكن بصيغة الجزم. طيب، القول إيش؟ القول الثالث أن أحاديث الشؤم، الأحاديث التي فيها الشؤم من باب سد الذرائع، يعني ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم سدا للذريعة لأجل أن لا يصاب الإنسان بشيء من ذلك بتقدير الله فيظن أن الدار أو الفرس أو المرأة هي السبب، ولذلك قالوا عليه أن يتحول من الدار إذا تشاءم بها لأجل أن لا يعلق قلبه بما أصابه. يعني إذا تشاءم بالدار يقول يتحول عنها لأجل أن لا يعلق ما أصابه بالدار وأنه بسبب الشؤم. ولكن هذا القول أيضا فيه نظر. القول الرابع كيف نسمع؟ نعم، يقولون أن حديث الشؤم من باب سد الذرائع، الحديث التي فيها الشؤم في ذلك قال سدا للذريعة، يعني إذا وقع في قلبه شيء فليتحول، مثلا تشاءم بداره يقول يتحول عن الدار لأجل أنه لو قدر أن أصابه شيء لا يعلق هذه الإصابة ولا يربط هذه الإصابة بالدار، يعني لأنه انتقل من دار إلى دار أخرى. وهذا القول ذكره أو اختاره الحافظ بن حجر رحمه الله في الفتح. القول الرابع أن الشؤم بهذه الأشياء التي هي الدار والفرس والمرأة إنما تقع وتحصل على من تشاءم بها، يعني الشؤم في ثلاث: المرأة والدار والفرس، لمن تشاءم. فإذا تشاءم الإنسان بالمرأة حصل الشؤم، أو الفرس حصل الشؤم، أو الدار حصل الشؤم. أما من لم يتشاءم فإنه لا يحصل الشؤم. واستدلوا بما جاء في صحيح ابن حبان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الطيرة على من تطير، يعني إنما تكون الطيرة على من تطير، أي أن التشاؤم إنما يكون على من تشاءم. لكن هذا القول ضعيف من وجهين. الوجه الأول أن الحديث ضعيف، الطيرة على من تطير ضعيف. وثانيا أيضا أن الأحاديث التي فيها ذكر التشاؤم لم يذكر فيها هذا القيد، وأن التشاؤم يكون على من إيش، وأن الشؤم يكون على من تشاءم دون غيره. طيب، القول الخامس، أنت تبون ولا نمشي؟ تحتاجون الأقوال؟ طيب، لأن قد الإنسان تمر عليه وشكل عليه. القول الخامس أن الشؤم في هذه الأشياء المذكورة هو لعدم موافقتها له. الشؤم إذا كان في هذه الأشياء المذكورة فسببه أن هذه الأشياء المذكورة لا تتوافق معه. فالشؤم في الدار سببه أن يكون الجار سيئا، أو الدار ضيقة. والشؤم في المرأة أن تكون غير مطيعة، يعني هناك إيش؟ يعني المرأة بنفسها ليست شؤما، والدار بنفسها ليست شؤما، وإنما يحصل ما يعتقده الإنسان شؤما بسبب آخر. فالإنسان مثلا قد تضيق به الدنيا في هذه الدار بسبب أذى جاره، وقد يكره هذه المرأة ولا يحبها بسبب طبيعتها ونشوزها مثلا وعدم طاعته. واضح ولا لا؟ وهذا القول قد ذكره، أشار إليه البخاري رحمه الله في صحيحه، حيث إنه لما ذكر حديث التشاؤم، الحديث الذي فيه إثبات التشاؤم في الثلاث، عقب ذلك بقوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم. فقد يكون في الولد إيش؟ عداوة الإنسان، وقد يكون في المرأة عداوة الإنسان. وأيضا في حديث، وذكر حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. ولكن هذا القول أيضا ينظر فيه، يعني يقال الشؤم فيها في هذه الأشياء ليس راجعا إلى ذاتها بل لأمور أخرى. القول الخامس، القول السادس والأخير، أن المراد بنفي الطيرة والتشاؤم هو نفي ما يعتقده أهل الجاهلية من أنها مؤثرة بطبيعتها وذاتها دون تقدير الله، وأن المراد بالشؤم في هذه الأشياء أنها أعيان وأسباب محسوسة، بمعنى أن الله عز وجل يقدر فيها الشؤم، يقدر فيها الشؤم واليمن والنفع والضر. فإذا كان الشؤم في شيء فهذه الأشياء قد يقدر الله عز وجل فيها الخير ويقدر فيها الشر. فالمرأة بذاتها ليست شؤما، والدار بذاتها ليست شؤما، والفرس أيضا بذاته ليس شؤما، فهو عين وسبب محسوس، لكن قد يقدر الله عز وجل فيها شؤما. فمن ابتلي بشؤم، فمن ابتلي بشيء من ذلك ووجد في نفسه الكراهة، يعني مثلا سكن بيتا ووجد في نفسه كراهة، فإنه يباح له أن يتحول عنه، ولا يقال إن هذا من باب إيش؟ من باب التشاؤم، إذا لم يعتقد أنها بذاتها إيش؟ مؤثرة. وهذا اختيار ابن القيم رحمه الله وابن رجب على أن المراد بالنفي الحديث التي فيها النفي لا طيرة ما كان يعتقده أهل الجاهلية من أن الأشياء تؤثر بذواتها وبطبيعتها دون تقدير الله. والأحاديث التي فيها إثبات ذلك بيان أن هذه الأشياء أسباب وأعيان قد يقدر الله عز وجل فيها إيش؟ الخير والشر والنفع والضر. فإذا ابتلي الإنسان بشيء من ذلك فلا حرج عليه، ووجد في نفسه كراهة فلا حرج عليه أن يتركه، كسيارة ماذا يبيعها، زوجة يطلقها، بيت يتحول عنه. أفهمتم؟ لكن هنا إشكال، وهو إذا قال قائل ما الفرق بين الدار وبين موضع الوباء، حيث رخص في الارتحال عن الدار بسبب الشؤم دون إيش؟ موضع الوباء. الموضع الذي فيه وباء الإنسان الذي لم يأتي إليه يفر منه، لكن من كان فيه فإنه يصبر على قدر الله. فكيف نجمع بين كون الإنسان يباح له أن يدع الدار ويتحول عنها، وأما الموضع الذي يكون فيه الوباء إيش؟ فإنه يمكث فيه ولا يتحول. أنتم فهمتون الإشكال؟ يعني لو إنسان مثل كره شيء في بيته، شعر بكراهة، وضيق صدر، نقول له أن يتحول، ولا يعد هذا من إيش؟ من الشؤم، إذا كان يعتقد أن الدار ليست إيش سببا بنفس بذاتها فيتحول. كذلك فرس أو سيارة يدعها، امرأة له أن يطلقها مثلا. لكن لو قدر نزل في موضع وهذا الموضع فيه وباء طاعون، هل يخرج ولا يخرج؟ لا يخرج، يبقى. فما الفرق بين هذا وبين هذا؟ نذكر إن شاء الله تعالى الفرق في الدرس القادم إن شاء الله تعالى، لأن يحتاج إلى تقسيم وتفصيل، بس احفظوا عشان ما ننساها. إذا نقف على الفوائد، ما كملنا ترى؟ نعم. وكان ودكم نسرع ونمشي، نسرع ونمشي، ها؟ إيه. اي انا ما ودي بس نقول يعني ناخذ مثلا نقول باب التطير، هذا الباب عقده والمؤلف لكذا وكذا وهو يدل على كذا وكذا وفيه كذا وكذا، ثم الباب الثاني، يعني مثلا نقول توضيح مقاصد الابواب. بس هذه ما تفيد طالب العلم، يعني لانه قد ياتيك الان ما ذكرناه من الاحاديث التي فيها نفي العدوى ولا الاحاديث التي فيها اثباتها. لو جاك انسان وانت انسان طالب علم قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا عدوى، ويقول فر من المجذوم، ويقول لا يورد ممرض على مصح، الأحاديث التي فيها لا طيرة مع أنه أثبت التشاؤم. كيف أحكي إنسان يمكن مغرض ويقول هذا كله شرع متناقض، تناقض ما لنا إلا السكوت له، فيقال الحمد لله. لا يمكن أن يوجد أقول أحاديث أو نصوص يعارض بعضها بعضا إطلاقا.